خلوا له ساعة واحدة بس أبود ربنا ولو ساعة. حرام عليكم. راح جاب العروسة وعمل بيته بقى سهرة كبيرة كل ليلة. أخته اللي كانت بتوحد ربنا مش ماري عليها الواقع. اسمعوا مني الحكاية وشوفوا ايه بعد ما ياسر اخدها دم ايه. راح على بيته قوام سكنها فيه وفي كلام اخته يا ناس ما سألش فيه وافتكر انه بهواها حذر ضهر والحقيقة غير كده وخاف يا علي. غروا منها الحسن وحلاوته بها وافتكر انه عليل وافرح دوا. غروا منها الحسن وحلاوته بها وافتكر انه عليل وافرح دوا. ليجا سلم كل شيء موجود معاه وابتدت هي كمان تطلب رضاه. هي كمان تطلب رضا حسن جولين الكلام خله أسير وفي هوا جاء قلبه داب ولعلته لما جي يطمنت إنه أكيد صار أسير الحب والأشواق تزيد. ابتدت أفرح تنفذ شيء جديد عايز أضمن ليا مستقبل سعيد. ايه حيضمن لي هنايا يدوم معاك مش يجوز بعد تلو بحبيب جديد. مش يجوز بعد تلو بحبيب جديد. قال لي عايز ايه؟ اطلبي يا قمر قولي بس طالبك ايه يا افراح اللي مليت عليا الدنيا افراح. قالت له اذا كان كلامك صحيح انا عشرتي وياك. ولا يجي يوم راح تزوغ عينك هنا وهناك وافضل انا افضل انا بس وحدي مالي عليك دنيا. نفذ لي طلبي وخلي كل شيء باسمي ساعتها احس بامان واعيش سعيده معاك. كم قال لها طلبك علي ومين حيرفض طلبك مين. انت منايا وضيلة رابع عمري يا أفراح وبسرعة نفس طلباتها بسرعة نفس طلباتها ضف ملكه إلى ممتلكاتها لعبت عليه بقى لعبتها وجردته من كل سلاح وجردته من كل سلاح. ولا كفهاش كل ده يا أخوان ولا كفهاش كل ده يا أخوان بدأت تطفش أخته كمان تلدع وتلبت كالتعبان تلدع وتلبت كالتعبان وتقول لازم منها أرتاح. قالت ما تخلي أختك أنوار اللي عمالة بتصلي طول النهار دي ما وراهاش غير الصلاة ولا بتعمل حاجة تروح تشتغل مطرحة في الخمارة وتسد الفراغ اللي أنا كنت فيه